الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز العقل يقدم لكم سلسلة شروح المنهجية العلمية التأصيلية للتميز. العلم نور ساطع لا ينطفي، به ينال المرء أسمى شارفي، أثنى عليه الله في كتابه، كذلكم أثنى على طلابه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أحبتي الكرام، هذا هو المجلس 17 من مجالس شرح متن حائية ابن أبي داود رحمه الله تعالى، المتن الثاني من متون المنهجية العلمية التأصيلية للتميز، والموافق اليوم الاثنين الثالث من جمادى الثانية 1439 للهجرة. وأسأل الله سبحانه وتعالى في فاتحة هذا المجلس أن يمنحني وإياكم التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح والفقه في الدين والإخلاص في القول والعمل، اللهم آمين يا رب العالمين. وكنا توقفنا على قول الناظم رحمه الله: ولا تكن مرجيا، لما تحدث الناظم رحمه الله عن الخوارج وأشار إلى جملة مما يعتقده الخوارج، بعد ذلك حذر من المنهج المقابل، من المنهج المقابل لهم، وهو مذهب الإرجاء والمرجئة. فلنستمع إلى ما ذكر الناظم رحمه الله. نعم. ولا تك مرجيا لعوبا بدينه، ألا إنما المرجي بالدين يمزح. يقول رحمه الله: ولا تك مرجيا لعوبا بدينه. حينما حذر الناظم رحمه الله من الطائفة الأولى، طائفة الغلو اللي هم الذين هم الخوارج، أراد أن يذكر من يقابلهم وهم المرجئة. اصطلح أهل العلم على تسميتهم بالمرجئة، وإنما سموا بهذا الاسم لأنهم أخروا الأعمال عن مسمى الإيمان، بمعنى أنهم يقولون يتم الإيمان بلا عمل. فاشتقاق المرجع، اشتقاق هذا الاسم من الإرجاء، والإرجاء في اللغة العربية التأخير، لأنهم أخروا الأعمال عن مسمى الإيمان، فيعتقدون أن الأعمال لا تدخل في الإيمان، بمعنى أن الإيمان قد يتم بدونها، والنتيجة خطيرة في هذا الاعتقاد، نتيجة خطيرة جداً، لأن معنى ذلك أن من آمن بقلبه ولم يأتي بالفرائض فإيمانه صحيح. يعني بمعنى لو آمن وما صلى، ما زكى، ما صام، وما حج، فإيمانه صحيح. لكن المرجئة أيها الإخوة ليسوا على سمت واحد، ليسوا على سمت واحد، بل هم على مراتب. فمنهم من قال إن الإيمان مجرد التصديق، ومنهم من قال الإيمان مجرد النطق، ومنهم من قال الإيمان مجرد المعرفة، وهذا أخطر ما يكون، هذا أسوأ الأقوال على الإطلاق. لماذا؟ لأنه بناء على هذا القول يدخل الكل في الإيمان، حتى فرعون وإبليس، حتى إبليس، لأن إبليس عرف ربه، قال ربي أنظرني إلى يوم يبعثون، فهو يعرف ربه بل دعا ربه. انظروا إلى خطورة هذا المذهب، انظروا إلى خطورة هذا المذهب. ومنهم من يقول الإيمان اعتقاد في القلب، اعتقاد في القلب وقول باللسان، ولا تدخل الأعمال في حقيقة الإيمان. وبهذا قال مرجئة الفقهاء، مشهور هؤلاء بمرجئة الفقهاء، وممن قال بهذا حماد بن أبي سليمان، وقال بهذا تلميذ أبو حنيفة وأتباع أبي حنيفة، ومنعوا الاستثناء في الإيمان والزيادة والنقصان فيه، فيقول الإيمان واحد لا يزيد ولا ينقص. والمقصود من هذا الكلام أن المرجئة ظلوا في إخراج الأعمال من الإيمان. لكن لا شك أن مرجئة الفقهاء أقرب من غيرهم لمذهب السنة والجماعة، ولا مقارنة بينهم وبين غيرهم. السؤال: ما هو موقف أهل السنة من مذهب الإرجاء؟ موقفهم من هذا المذهب. إبراهيم النخعي رحمه الله يقول: لفتنتهم عندي أخوف على هذه الأمة من فتنة الأزارقة. من يقصد بالأزارقة؟ الأزارقة الخوارج. فهو يقول إن فتنتهم أعظم من فتنة الخوارج. الزهري رحمه الله يقول: ما ابتدعت في الإسلام بدعة أضر على الملة من هذه، يعني الإرجاء. قال أوزاعي رحمه الله: كان يحيى بن أبي كثير وقتادة يقولان: ليس من شيء أخوف عندهم على الأمة من الإرجاء. وكلامهم مستفيض كثير في أن أخطر ما يكون على الأمة مذهب الإرجاء. قد أفاض السلف في التحذير من هذا المذهب الأدلة من الكتاب والسنة متضافرة ومتوافرة على إثبات أن الحق في هذا الباب ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة، وهو دخول الأعمال في مسمى الإيمان. ولعلي استعرض جملة من هذه الأدلة باختصار شديد لضيق الوقت. أولا: نفي الإيمان وإطلاق الكفر على من تولى عن الطاعة، كما في قول الله جل وعز: قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. وقال سبحانه وتعالى: فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى، كذب وتولى، فاعتبر الذي لا يصدق ولا يصلي مكذب ومتولي. وقال سبحانه وتعالى على لسان موسى وهارون: إن قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. وقال سبحانه وتعالى: ويقولون آمنا بالله والرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. ثانيا: أن الله سبحانه وتعالى قارن الإيمان بالعمل الصالح، قارن الإيمان بالعمل الصالح، وذلك في مواضع ومواطن كثيرة في القرآن. فتارة يعلق عليهما دخول الجنة، يعلق عليهما على ماذا؟ يعلق عليهما على ماذا؟ على الإيمان والعمل الصالح. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. الشاهد هنا آمنوا وعملوا الصالحات، قال: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فربط العمل الصالح بالإيمان. وقال سبحانه وتعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. الشاهد هنا، الشاهد: والذين آمنوا وعملوا الصالحات، فربط العمل الصالح بالإيمان، ورتب على ذلك دخول الجنة. وقال سبحانه وتعالى: وتلك الجنة التي أورثتموها. كمل، كمل الآية: بما كنتم تعملون، بما كنتم تعملون. فنص على العمل وأنه من أسباب دخول الجنة. وقال سبحانه وتعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. فنص على العمل هنا. وتارة يعلق عليهما المغفرة، عليهما المغفرة، على ماذا؟ الإيمان والعمل الصالح. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. الشاهد: آمنوا وعملوا الصالحات، فرتب المغفرة عليهما. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. الشاهد هنا، وعمل صالحا وعمل صالحا. قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين، فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم. وقال سبحانه وتعالى ليجزي الذين آمنوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم. لاحظوا الربط بينهما. وتارة يعلق عليهما تكفير السيئات، كما في قول الله جل وعز والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم. وقال سبحانه وتعالى أولئك الذين تقبلوا عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة. الشاهد هنا شاهد أحسن ما عملوا، فنص على العمل، نص على العمل. وتارة يعلق عليهما توفية الأجر، كما قال سبحانه إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال سبحانه وتعالى وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم. لاحظوا رتب على الإيمان والعمل الصالح معا، رتب عليهما توفية الأجور يوم القيامة. وقال سبحانه وتعالى إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله. فذكر جملة من الأعمال، وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم إلى آخره. وثالثا وعيد الله الشديد في القرآن لمن ترك العمل، لمن ترك العمل، مما يدل على أن المذهب الصحيح أن العمل داخل في مسمى الإيمان. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. أضاعوا الصلاة ثم قال فسوف يلقون غيا، والغي المقصود بذلك جهنم. وجاء في حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، الحديث أخرجه مسلم. هذا يدل على أن ترك الصلاة، أن ترك الصلاة كفر، لكن اختلف العلماء في هذه المسألة من حيث متى يطلق عليه كافر. هل إذا ترك تركا مطلقا، أو إذا كان يترك أحيانا يصلي أحيانا، أو ماذا؟ المسألة فيها خلاف، ليس هذا موضع بسطي هذه المسألة الخلاف فيها. ولعل الأقرب في هذا والله تعالى أعلم أنه لا يحكم عليه بالكفر إلا إذا كان الغالب عليه الترك، إلا إذا كان الغالب عليه الترك، كما هو رأي شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. وجاء في حديث عبد الله بن بريدة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول العهد الذي بينه وبينه الصلاة فمن ترك فقد كفر. وهذا من أقوى الردود على مذهب المرجئة. وجاء في حديث أنس بن مالك، والحديث السابق عند الإمام أحمد والذي قبله عند الإمام مسلم، وحديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وفي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله فلا تخفر الله في ذمته، فلا تخفر الله في ذمته. قال من صلى صلاتنا استقبل قبلتنا وأكل ذبيحة فذلك المسلم. إذا المسلم الذي يحافظ على هذا، الذي يحافظ على هذه. وجاء عن جمع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن من ترك الصلاة لا حظ له في الإسلام، كما جاء هذا عن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. و كثر النقل في هذا عن السلف رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، والمقصود أن هذا من أقوى ما يرد به على أهل الإرجاء. وثالثاً الإجماع، ثالثاً إجماع، فنقل إجماع أهل السنة على كفر تارك العمل كلية، يعني من ترك العمل كلية فنقل الإجماع على كفره. محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله قال: كان الإجماع من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ممن أدركنا أن الإيمان قول وعمل ونية، لا يجزئ واحد من الثلاثة إلا بالآخر، لا يجزئ واحد من الثلاثة إلا بالآخر. والنقل كثير في هذا الباب ومتوافر ومتضافر عن السلف رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وكل ذلك يدل على بطلان مذهب المرجئة. لعلنا نكمل لاحقا إن شاء الله، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. العلم خير منحة حبانا بها الذي علمنا البيانا، العلم نور ساطع لا ينطفي به ينال المرء أسمى شرفي.